الأمثلة على ذلك. وطبعا كان كلامنا في المرة السابقة عن الصحة والبطلان، وكان كلامي أخواني الكرام عن الخلاف بين الجمهور والحنفية في موضوع الصحة والبطلان، يعني واضح. فالباطل عند الحنفية ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد، والفاسد ما كان الخلل فيه راجعا أو إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن البيع. ولهذا يقول حنفية إن الفاسد كما كان مشروعا بأصله أي بأركانه لا بوصفه، وإن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. واضح. طيب، فكان الكلام هنا يا إخواني الكرام عن الخلاف بين الجمهور والحنفية. عايزين نشوف إيه اختلفوا في إيه الحنفية والإيه الجمهور. فمرد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين، في إخواني في مسألتين. واضح. الأولى، هل نهى الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد، النهي الشارعي عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في أحكام الآخرة لمن يقدم عليه، أي أم أنه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة؟ مسألة ثانية، هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد في لخلل في أوصافه دون أركانه، بمعنى أن النهي في الحالتين سواء ولا يترتب على كل منهما أي أثر، أم بينهما فرقا؟ أما الجمهور إخواني الكرام، أما الجمهور فيقولون عن المسألة إن نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به إذا وقع فلا تترتب عليه آثار الشرعية ويلحق صاحبه الإثم في الآخرة. ويقولون عن المسألة الثانية إن النهي في الحالتين سواء فلا فرق بين النهي عن عقد لأمر يتصل بأصل العقد وأركانه وبين النهي عنه لأمر يتصل بأوصافه، ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنهي عنه ولا يترتب عليه أثر. أما الحنفية فيقولون عن المسألة الأولى إن النهي يترتب عليه الإثم ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد دائما. ويقولون عن المسألة إن النهي كان راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد. واضح إخواني، كان يتصل بأركان العقد كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع كبيع الميتة وبيع المجنون، يعني وإذا كان نهي الأمر يتصل بأوصاف العقد كان العقد فاسدا لا باطلا وترتب عليه بعض الآثار. اليوم نتكلم بقى عن قسم آخر من أقسام الحكم الوضعي، وهذا القسم هو السبب. فالسبب في اللغة إخواني الكرام ما يتوصل به إلى مقصود ما، السبب ما يتوصل به إلى مقصود ما، وفي الاصطلاح ما جعله الشارع يعني معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدمه، كالزنا لوجوب الحد والجنون لوجوب الحجر والغصب لوجود رد المغصوب إن كان قائما ومثله أو قيمته، إن كان هالكا يعني إن كان قائما يبقى ومثله أو قيمته إن كان هالكا. فإن انتفى الزنا والجنون والغصب انتفى وجوب الحد العقوبة والحجر والرد أو الضمان. واضح إخواني؟ وأقسام السبب، فالسبب باعتباره فعلا للمكلف أو ليس فعلا له ينقسم إلى قسم. يعني السبب أحيانا بيكون فعلا للمكلف أو ليس فعلا له، يعني هو اغتصب هذا فعل أو غير فعل له، يعني بلوغ المال النصاب مش فعل لي. فالسبب باعتباره فعلا للمكلف أو ليس فعلا للمكلف بينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له، ومع هذا إذا وجد وجد الحكم، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما، فهو أمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره. مثال كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، يعني واضح، وشهر رمضان لوجوب الصيام، والاضطرار لإباحة الميتة، والجنون والصغر لوجوب الحجر. واضح؟ يبقى هذا القسم الأول اللي هو فعل الإيه؟ ليس فعلا للمكلف. أما القسم الثاني سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته، سببا هو فعلا للمكلف وإخواني وفي قدرته، هو فعل المكلف وفي قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص، والعقود والتصرفات المختلفة لترتب أثرها كالبيع لملك البيع من قبل المشتري وإباحة الانتفاع به. وهذا القسم من السبب أي ما كان فعلا المكلف ننظر إليه نظرين. واضح؟ الأول باعتباره فعلا للمكلف فيكون داخلا في خطاب التكليف وتجري عليه أحكامه، فيكون مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه أو مخيرا فيه. الثاني باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى فيعد من أقسام الحكم الوضعي. واضح؟ فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا والقدرة على تكاليف النكاح، والوجوب حكم تكليف ويكون سببا فتترتب عليه جميع الأثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث والسببية. السببية حكم وضعي، السببية حكم وضعي إخواني الكرام. والقتل العمد العدوان، القتل العمد إخواني العدوان مطلوب الترك جزما، هذا حكم تكليفي وهو سبب وجوب القصاص، وهذا حكم وضعي. والبيع مباح وهذا حكم تكليفي وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي. وينقسم السبب أيضا إخواني الكرام، وينقسم يعني السبب وينقسم السبب أيضا إخواني الكرام باعتبار ما يترتب عليه، باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين: سبب لحكم تكليفي كالسفر لإباحة الفطر وملك النصاب لوجوب الزكاة. الثاني سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف كالبيع لملك المبيع، المشتري يشتري من قبل المشتري، والوقف لإزالة الملك من الواقف، والنكاح سبب للحل بين الزوجين، والطلاق لإزالة الحل بينهما، وربط الأسباب بالمسببات. إخواني، ربط الأسباب بالمسببات. المسببات يا إخواني تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها. فالقرابة سبب للإرث وشرطه موت المورث وتحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، واضح. والمانع هو القتل العمد من الميراث، القتل العمد العدوان أو اختلاف الدين. فإذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث، وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببا منتجا أثره. وترتب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم من؟ حكم الشارع. ولا دخل في ذلك، يعني ولا دخل في ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه. فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها، سواء أرادها المكلف أو لم يردها، ورضي بها أم لم يرضى بها. فالابن يرث أباه، ولأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه، ولو لم يرده المورث أو رده الوارث. والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة أو لا نفقة لها أو لا وتوارث بينهما كان ما اشترطه لغوا لا قيمة له، لأن الشارع هو الذي حكم بترتب هذه الأثار وغيرها على عقد النكاح. فيجب المهر للزوجة وتثبت النفقة لها ويجري التوارث بينهما، وهكذا بقية الأسباب تفضي إلى أثارها المقررة لها شرعا، ولو لم يعني يردها من المكلف يا إخوان الكرام. ثم ننتقل إلى السبب والعلة. السبب والعلة، ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، إما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم والعلاقة، وإما أن تكون مناسبة الحكم قفية لا يدرك العقل. فإن كان الأول سمي علة كما يسمى سببا، وإن كان الثاني سمي سببا فقط ولم يسلى إيه مسمى علة، وهذا على رأي فريق من الأصوليين. ومثال الأول اللي هو يسمى علة كما يسمى سببا، السفر لإباحة الفطر، والإسكار لتحريم الخمر، والصغر للولاية على الصغير. ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والعلة والحكم. فالسفر مظنة المشقة فيناسبه الترخيص، والإسكار يفسد العقول يعني فيناسب الحكم بتحريم الخمر حفظا للعقول من الفساد، والصغر من شأنه عدم اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات، فيناسبه الحكم بالولاية عليه تحقيقا لمصلحته ودفعا للضرر عنه. ففي هذه المسائل يعتبر كلا من السفر والإسكار والصغر سببا وعلة للأحكام المربوطة بها. ومن الثاني يا إخواني لو هو سبب فقط، أي ما لم تعرف مناسبته للحكم، شهود رمضان لوجوب الصيام، فإن العقل لا يدرك وجه المناساة بين السابي وشهود رمضان وبين وجوب الصيام، وكذلك غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب، ولكن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين الشيء الحكم بوجوب صلاة المغرب. وعلى هذا يسمى كل من شهود كل من شهود رمضان وغروب الشمس سببا فقط، ولا يسمى علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. ويرى فريق آخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته للحكم، وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم. فالعلة لا تسمى سببا والسبب لا يسمى علة. والحق أن الخلاف هين، فالأولون القائلون بدخول العلة في معنى السبب يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار أن كل منهما علامة للحكم، ويفرقون بينهما باعتبار المناسبة للحكم، فيسمون المناسب علة ولا يسمون غير المناسب علة، وإن بقي الاثنان يحملان اسم إخواني السبب. والله نسأل الله السلامة يا إخواني الكرام. وننتقل بعد ذلك إلى الشرط إخواني الكرام، الشرط يا إخواني، ننتقل بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الشرط. فالشرط في اللغة العلامة اللازمة، وفي الاصطلاح ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وإن كان خارجا وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم الشيء. تاني، يبقى الشرط في اللغة العلامة اللازمة، الشرط في اللغة يا إخواني العلامة اللازمة، الشرط في اللغة العلامة اللازمة وفي الاصطلاح ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء. والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه أثار الشرعي، كالوضوء للصلاة وحضور الشاهدين لعقد النكاح. فالوضوء شرط لوجود الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة، يبقى الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، يعني مش جزء من ماهية الصلاة. وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، مع ان الوضوء شرط، بس مش شرط ان توضيت يبقى هتصلي، واضح. وحضور الشاهدين عقد النكاح، في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي، بحيث يستتبع أحكامه وتترتب عليه أثاره الحل والاستمتاع وكذا، ولكن ليس حضور الشهيدين جزءا من حقيقة عقد النكاح وماهيته. وقد يحضر الشهيدين ولا ينعقد النكاح، واضح. مهم جدا يا إخواني ده بالنسبة للشرط. طب احنا عايزين نقول علاقة الشرط بالركن وعلاقة الشرط بالسبب يا إخواني. فهنا نقول أن بالنسبة لعلاقة الشرط بالركن يا إخواني، الشرط بالركن، يتفق الشرط والركن من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، وإنما بيختلف إيه؟ ويختلفان، يعني ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته. يعني الوضوء مش من داخل، مش من ماهية الصلاة، واضح. لكن الركوع من ماهية الصلاة، السجود من ماهية الصلاة. فهنا أما الركن اللي هو زي السجود والركوع، فهو جزء يا إخواني. أما